أثر علينا جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيما روى مسلم في صحيح أن رجلا خرج من قريته يريد زيارة أخ له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخ لي في الله. قال: هل عندك عنده من حاجة تربها، يعني عندك مصلحة في زيارتك هذه؟ قال: لا، إلا أنني أحبه في الله. فقال: أنا رسول الله إليك لأن الله أحبك كما أحببته فيه. وهذه تبين لك عظم التحاب في الله وعظم منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينادي الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، مما يدل على عظم هذه المنزلة. فهذه الجلسات واللقاءات تقوي التحابب في الله عز وجل الذي من أصوله التناصح، من أصوله التناصح. فمن يزعم محبة أخيه في الله فإنه لا بد أن يبرهن على أنه ينصح له. وإذا رأيت المرء ناصحا فاجدد بصحبته وتمسك بها، وإذا رأيته مداهنا محابيا فلا تعول على صحبته ولا تعول على هذه المحبة المزعومة. فإذا المحبة في الله لها ما يدل عليها، ومن أعظم دلائلها الحرص على إيصال الخير لك والنفع لك، ومحبة الخير لك كما يحبه لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه والبخاري أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل التناصح هو الدين لعظم هذه المنزلة العظيم. فإذا التحاب في الله من أعظم دلائله وأصوله هو التناصح، أن يقوم المرء بالنصح لإخوانه وأن يحرص على إيصال الخير لهم والنفع لهم، لا يكون غاشا لهم، لا يكون غاشا لهم. كذلك أيضا لا يقيم هذه المحبة في ظاهرها أنها لله، وإذا حققت فيها وجدت الهوى يقودها، ووجدت المصالح الدنيوية أيضا هي المطلب فيها، ووجدت أيضا الإلف والعادة هو الحكم فيها، ألف أن يعاشر فلانا واعتاد أن يصاحب فلانا، فصار الإلف والعادة والحكم. ومما يدلك على ضعف هذه الأخوة غياب التناصح أو قلته أو ندرته، أنك لا تجد من يحرص على إيصال النصح إلى أخيه، إن رأى خيرا نشطه وفرح به وشكره وزاده تأييدا ونصرة، وإن رأى ضعفا جبر هذا الضعف وأعان أخاه على أن يعود إلى قوته وسداده، إن رأى عيبا ستره وسعى في إصلاحه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهذه من حقوق الأخوة والمحبة في الله، أن يحرص المرء على أن يوصل النفع إلى أخيه بأقرب سبيل، وأن يعلم أن هذه المحبة أو هذا الإخاء هو كالجسد الواحد، فإن ظهور العيب في أخيك كأنه عيب فيك، وظهور المعصية في المسلمين تضرنا جميعا، كما أن الخير والطاعة إذا ظهرت فرح بها الجميع. فمن هذا المنطلق المنطلق من هذا المنطلق يكون حديثنا حول مسائل مهمة يقتضيها النصح، وهذه المسائل تمس أمور منهجية ينبغي لصاحب السنة أن يحرص عليها وأن يتمسك بها. من أعظم هذه الأصول هو أن يتميز أهل السنة بمنهجهم وطريقتهم وسلوكهم، أن يتميزوا فلا يكونوا خليطا، لا يكونوا خليطا مع باقي المناهج والفرق والطوائف، فإن هذا يضعف باب الولاء والبراء. وهذا الذي يدندن به الإخوان المسلمون ويسعون حثيثا إلى تأصيمه في تأصيلات فاسدة، بدءا من مقالة حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إلى أن صار القوم ينتقلون من تأصيل إلى تأصيل على حد زعمهم، ومن قاعدة إلى قاعدة، من أجل أن يبقى هذا التسامح بين المناهج، ولا يضر أن نختلف إذا كنا كلنا نحارب العدو الأكبر، كلنا نحارب العدو الأكبر. من هذا العدو الأكبر؟ قال الكفار يهودا أو نصارى. أما نحن كمسلمين إذا كنا نجاهد هؤلاء فلا يضر أن يغض الطرف بعضنا عن بعض. وهذه القاعدة الخطيرة هي التي جعلت بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة يتسامح مع بعض أهل الأهواء كالحزبيين ونحوهم، يتسامح معهم في مجالستهم، ويتسامح معهم في التعامل معهم أيضا، وأيضا ربما رتبوا عليه إحسانا فصار يحبهم ومال القلب إليهم. فأراد القوم أن يقاربوا بين هؤلاء وهؤلاء، فإذا جمعه المجلس مع أصحاب السنة كان سنيا سلفيا، وإذا كان مع الآخرين فإنه يتنازل عن منهجه بحسب ما كان المقام. ولا شك أن هذا من الضعف في الانتماء إلى السنة وأهلها والمنهج السلفي. المنهج السلفي يقتضي أن تتميز في عقيدتك ومنهجك، وأن تتخذ من منهج السلف طريقا في تعاملهم مع أصحاب الأهواء بحسب بعدهم عن السنة وقربهم لها، لأنهم في درجة واحدة. كذلك أيضا بحسب أحوال الأشخاص من حيث المعاند المصر على الباطل، وأيضا الجاهل بالسنة فإنه يعلم، الجاهل بالسنة فإنه يعلم السنة، أما المعاند المكابر الذي يرد كلام العلماء وحجج العلماء وشروح العلماء وكتابات العلماء بدعوى بأنه لم يتضح له الحق، أو بدعوى أنه لم يظهر له، كقول بعضهم يقرأ في كتاب ثم يقول لم يظهر لي كذا، وأنا لا أرى كذا، فصار القوم على حد قول الذهبي طار ولما يريش وتسبب قبل أن يتحصرم، فصار هؤلاء هم الحكم على كلام العلماء. وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء صاروا تحت نفخ الكبر وتحت نفخ التعالم هم الحكم على أقوال العلماء. أقصد من هذا أنك ينبغي أن تتميز في منهجك وفي طريقتك وفق ما كان السلف يتميزون عن أهل الأهواء والبدع، فلا يجالسونهم ولا يحادثونهم. مع إمامتهم محمد بن سيرين كان إمام الدنيا في وقته، وجاءه مبتدع يناظره فقال محمد بن سيرين إما أن تخرج من البيت أو أخرج أنا. وأبو تميم أيوب وأيوب نبي تميم السختياني كذلك أيضا قال يا إمام عندي كلمة، قال ولا نصف كلمة، ووضع أصبعيه على أذنيه. ومالك بن أنس أيضا جاءه رجل قال من أهل الأهواء، قال أريد أن أجادلك. فقال مالك: فإن غلبتك قال أتبعك. قال: فإن غلبتني، قال فإن غلبتني قال تتبعني. قال: إن جاء ثالث فغلبنا، قال نتبعه. قال: أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك. فكانوا هؤلاء يزجرون أهل الأهواء مع إمامة أهل السنة وعلمهم الوافر، ومع هذا لم يمكنوا قلوبهم من سماع الباطل، كما قال الذهبي: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. يحيى بن أبي كثير يقول: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غيره، مع أنهم كان أهل السنة في ذلك الأوقات أئمة في العلم، أئمة في العلم والفقه والحجة، كانوا أئمة الدنيا في ذلك الأوقات، ومع هذا كانوا يجانبون أهل الأهواء والبدع، امتثالا لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الله عز وجل في آية أخرى: فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم. فدل ذلك على أن مجانبة أهل الباطل سواء كانوا أهل أهواء أو كانوا أهل معاصي أصل عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذوك أو إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وعبد الله بن مسعود يقول: زنوا الناس بأقدامهم، يعني بأصحابهم ورفقائهم. فأنت تريد أن تخلط مع أصحاب السنة والسلفيين، جالس معهم سلفي، ومع الأهواء والحزبيين حيا هلا مرحبا، تريد أن تخلط في الأمور، وهذا لا يمكنك أبدا. قالوا للإمام أحمد: فلان يجلس مع أهل السنة ويجلس مع أهل البدع. قال: هذا الرجل يريد أن يقارب بين الحق والباطل، يريد أن يقارب بين الحق والباطل. كذلك أيضا قال الإمام أحمد: إذا أردت أن تبين محل الإسلام عند المسلمين فلا تنظر إلى زحامهم عند أبواب المساجد ولا في جمعهم في الصلوات، ولكن انظر إلى مواطئتهم أعداء الشريعة. فأنت إذا كنت تواطئ صاحب هوى تجالسه وتآكله فإنه لابد أن يؤثر فيك. لقد أثرت هذه المجالسة في أئمة كبار، كيف لا تؤثر فيك أنت؟ ألم يؤثروا في أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي؟ أثروا فيه أو لا؟ أثروا فيه جلساؤه من المعتزلة. ألم يؤثروا في البيهقي؟ تأثر البيهقي أيضا بشيخ ابن فورك والحليمي أيضا. ألم يتأثر أيضا ابن الطيب؟ وأئمة كثيرون تأثروا بمجالسة أهل الأهواء والبدع. بل انظر إلى عمران ابن حطان، تزوج امرأة خارجية وكان هو صاحب سنة، قال أدعوها إلى السنة، فلا تزال هي به حتى أخرجته إلى قول الخوارج، مما يدلك على أن الإنسان يتأثر بجليسه، ولربما تقع في قلبك شبهة لا يمكنك أن تنزعها، لا يمكنك أن تنزعها من قلبك. والمسلم الذي امتن الله عليه بالهداية إلى المنهج السلفي هذه نعمة عظيمة جدا. فإنه قد قال بعض السلف: من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. هذه سعادة عظيمة، أن يبصرك الله عز وجل بالمنهج الصواب المسدد الذي عليه الطائفة المنصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولما ذكر انقسام الفرق إلى 73 فرقة قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. فإذا هذه هداية عظيمة لا يمكن أن تفرط فيها، ولا أن تستسهل أن تضع قلبك بين أيدي المشككين في علماء السنة. بعض الحزبيين، بل كل الحزبيين يدخلون إلى قلوب الناس بالتشكيك في علماء السنة. فإذا زرعوا في قلبك شكا على الشيخ الألباني أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز أو الوادي أو علماء السنة الأحياء الآن كالشيخ ربيع مثلا والشيخ عبيد وغيره من المشائخ والفوزان ونحو هؤلاء من علماء السنة، أول ما يسعون إلى بث الشكوك في منهج هؤلاء أو في كلام هؤلاء. فإذا زرعوا شكا في قلبك على عالم ما، دخل عليك بعد ذلك البلاء، ودخلت عليك الشبهات، وصرت تنكر ما قد كنت تعرف، تنكر ما قد كنت تعرف، وأظلم القلب عياذا بالله. غفلت عن قول أبي زرعة: ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. كذلك أيضا لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. فصار المرء من أجل أن يفك أن يدب على فكرة ما أو عن شخص ما يحامي عنه، صار يتكلم في علماء السنة ولا يبالي. ثم أيضا كيف تكون صاحب سنة وذا غير على المنهج السلفي وأنت تجالس من يسب علماء السنة؟ كيف يجتمع هذا؟ تجد الشخص الآن سلفي المنهج والعقيدة، وتجده يتسامح مع فلان وفلان وهو يعلم أنهم يتنقصون الشيخ ربيعا أو يتنقصون الشيخ عبيد أو يتكلمون في مشايخ السنة ممن قدحوا مثلا في أبي الحسن المصري. كيف يجمع بين سلفيتك وبين تسامحك مع هؤلاء وجلوسك معهم وملاطفتك بهم ومضاحكتك لهم ومسامرتك لهم؟ كيف يجمع؟ أين الغير على علماء السنة؟ ورحم الله يحيى بن معين لما بلغه أن الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، غضب يحيى بن معين وقال: ما أحوجه إلى أن يضرب، ما أحوجه إلى أن يضرب. فانظر إلى غيرتهم على علماء السنة، وأنهم كانوا يحبونهم ويناصرونهم أيضا على أهل الباطل. أما أنك في جهة مع السلفيين، وإذا خلى لك الجو يراك أخوانك تتسامح مع أولئك بدعوى أنك تناصحهم. وكم مدة النصيحة هذه؟ كم مدتها؟ كم كي تصل إلى نصيحتهم؟ قال: لا، نحتاج وقت، الدعوة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. من كان السلف هكذا؟ قال: أرى الرجل مع مبتدع أهجره أم ماذا؟ قال: لا، بين له فإن أبى فألحقه به، هؤلاء إذا تركت مجالستهم، أتاك وقال: لماذا لا تنصحون؟ لماذا لا يكون بيننا وبينكم النصيحة؟ من نصحك؟ العلماء الكبار، من نصحك؟ صح؟ العلماء كتبوا وألفوا في بيان هذا المبطل، وما ولم تبالي بهم، حتى بعضهم ما قرأ ما قاله علماء السنة، وهو يخادعك بقوله: فليكن بيننا وبينك تناصح. لماذا أغلقتم باب النصيحة؟ من أجل أن يحصلوا وقتا أطول في نشر باطلهم. فهمتم أو ما فهمتم؟ يعني صار دعوة التناصح للوصول إلى الخير والحق. إنما المراد بالنصيحة أن يبقى نوع من التسامح ويبقى نوع من الملاطفة. إذا قلت له يا فلان ما لي أراك مع هؤلاء الذين يتكلمون في مشائخ السنة ويتبعون أبا الحسن المصري في باطنه، ما لك نراك معهم؟ قال النصيحة، النصيحة. وهكذا النصيحة، ما عرفنا حجم هذه النصيحة وكم مقدارها، ما عرفنا ما هي النصيحة. ادفع له كتب العلماء، أنت ستأتي بجديد، أنت إذا نصحتهم تأتي بجديد، هل تستطيع أن تنصح أبلغ من نصح العلماء؟ أنت بإمكانك أن تأتي عنده وتقول فلان خذ هذه الكتب، قال ما هذه؟ قل ما قاله العلماء في أبي الحسن المصري، صح؟ اقرأ فيه وادعو ربك أن يوفقك للصواب. لكن أن تتعلل بوقوفك مع فلان وجلوسك معه واستضافتك له ولربما مسامرتك معه تتعلل بأنك قائم بواجب النصح، فإننا نخاف عليك ونخاف منك، فإنما نخاف عليك ونخاف منك، لأن أقل أحوالك أنت أن تضعف أهل السنة بموقفك البارد هذا، عرفتم؟ ولذلك يحتج بعضهم إذا تركته وقلت أنت من أتباع أبي الحسن المصري لا نجالسك، قال يجالسني الشيخ فلان طالب علم، يقولون أو لا؟ يعني أنت من؟ إذا كان فلان الشيخ وطالب علم أجلس معه وأتحدث معه ويستقبلني وأستقبله، إذا كان هذا راض عني فأنت من تكون؟ هذا يضعف أهل السنة ولا يضعفهم؟ يضعفهم. فإذا أولى الناس بإظهار التمسك بالمنهج السلفي والحرص على المنهج السلفي في مجانبة هؤلاء حتى يؤوبوا إلى الحق، أولى الناس طلاب العلم ممن هم محل نظر إخوانهم وثقتهم بهم. إن كنا نحن نترك هؤلاء ونراك أنت أيها الداعية تتسامح معهم وتلاطفهم بدعوة، ماذا؟ بدعوة النصيحة، كم مدتها وكم وقتها؟ أخبرنا كم زمنها؟ كم هي النصيحة هذه؟ تحتاج يوم؟ طيب يوم. ويومين؟ تحتاج يومين؟ طيب يومين. لكن أخانا كلما رأوك سلموا عليك، وكل ما رأيتهم سلموا عليك، وشيء من المباسطة وشيء من المزاح وشيء ربما من التلطف. لا شك أن هذا ليس المنهج السديد صحيح. المنهج السديد الصحيح أن السلف كانوا يناظرون أصحاب الأهواء ممن يتبعون الأهواء، وليس بالضرورة إذا قلنا فلان من أتباع أبي الحسن أننا نقول أنه كعمر بن عبيد أو واصل ابن عطاء، ما يفهم أحد مثل هذا الفهم، لكن حسبوا أن في قلبه هوى في نصرة هذا المبطل. من هو؟ أبي الحسن المصري. وأقول في نصرة أبي الحسن المصري وأنا أدري ما أقول، لأنني أقول في نصرة أبي الحسن، فإن بعضهم لا يظهر منه نصرة لهذا الرجل، وإن كان معمى عليه الحال، معمى عليه الحال، لكن بعضهم يظهر نصرة ويقول أن أبي الحسن ما عنده أخطأ، وأن الشيخ ربيع والشيخ عبيد وكذا هم الذين عندهم أخطأ، ويتنقصون الشيخ ربيع ويتنقصون مشايخ السنة اللي قدحوا في أبي الحسن. يعني أنت هؤلاء كيف تتعامل معهم؟ يعني إذا سألنا عالما ما، سمي من شئت ممن تثق بعلمه من اليوم، سألناه قلنا أشخاصا يتكلمون في مشايخ السنة كالشيخ ربيع والشيخ فلان وفلان ممن يتكلمون في أبي الحسن المأربي وغيره من أهل الباطل، هل سيجيز كلامهم في مشايخ السنة؟ لا تجد عالم سنة يجيز هذا. وبالتالي هل يجيز مجالسة هؤلاء؟ لا يجيز مجالستهم، لأن هذا فيه ضرر على قلبك. إذا سقطت منزلة العلماء في قلبك ماذا بقي؟ ماذا بقي لك؟ ولذلك كان السلف وراء علمائهم وكانوا يثقون ويقتدون بعلمائهم وينتهوا بنهيهم وينزجروا بزجرهم ويأتمرون بأمرهم، وهذا له شواهد كثيرة، كما كان ينهى الإمام أحمد عن غير واحد، نهى عن الكرابيسي، انتهى المسلمون بنهي أو لا؟ طيب نهى عن الحارث المحاسبي، هجروا أو لا؟ طيب نهى عن هذا الذي يتكلم في بعض إشارات القلوب، فاتني اسمه الآن، المهم نفر الناس عنه كما قال أبو الفرج الجوزي، وانتهى الناس ونفروا عنه، بل نهى عن علي بن رجاء ذاك السني الذي رد على القدر لكنه رد بدعة ببدعة، نهى عنه فانتهى المسلمون بنهيه. كان السلف وراء علمائهم، علماء السنة ممن لهم خبرة بأهل الأهواء والبدع، لهم خبرة بأهل الأهواء والبدع، ولذلك لا نتكلم أنا على الإمام أحمد، محمد يقول ابن عون لما نهى عن عمرو بن عبيد، لما نهى عنه عبد الله بن عون بن أرطبان هذا الرجل العالم بالسنة، نهى عن عمرو بن عبيد فانتهى المسلمون بنهيه. فأقول أن العلماء هؤلاء اللي يتكلمون في المنهج وفي أهل الأهواء والبدع لهم خبرة بهذه الطرق، ليست لبعض العلماء الآخرين، وذلك مما مر بي قبل أيام كلام الفوزان في المشايخ كالشيخ العباس اثنى عليهم والشيخ ربيع، قال هؤلاء لهم خبرة وصبر للأقوال، شهادة عظيمة جدا، هذا لهم خبرة بمعرفة الأقوال والمقالات والأشخاص، معرفة الأشخاص، ولذلك صاحب البدعة يحتاج خبرة بمواقفه، خبرة بأحواله، كي يحكم على فلان بأنه مبتدع لابد أن يدرس هذا الرجل، لابد أن تدرس أحواله، لأن من عادتهم أن يخادعوا أهل السنة، ومن عادتهم أنهم يمكرون بأهل السنة، ومن عادتهم أنهم يظهرون ما لا يبطنون، لسيما إذا كانوا في وقت يعيشون ضعفا، فأنهم يرجعون إلى التقية، شأنهم شأن الرافضة. حتى لما دخل داود بن علي الأصبهاني على الإمام أحمد أدخله ابنه صالح، أدخل داود فقال يريدك داود، قال من داود؟ قال من الموصل، كذا كذا، وحاول هو أن يحتال كي لا يعرفه الإمام أحمد، فلا يزال الإمام أحمد يسأل حتى فطن له، من أجل أخبرك أن المسألة محتاجة لفطنة وذكاء وخبرة، لا تأتي إلى شيخ تفرغ إلى علم في زاوية ما وتقول له ما حال عدنان عرغور، لا يصلح هذا، إنما يسأل من له خبرة ومعرفة. وهل بالضرورة هذا عيب للعالم الفلاني الذي تفرغ للتعليم؟ الجواب لا، ليس بعيب، لكن العيب أخانا أن نصد أقوال العلماء ونتكئ على كلام مشايخ آخرين ممن لا خبرة لهم بهذا الرجل. إذا أنت تتبع الهوى هنا، أنت ليس الحق ضالتك، أنت تريد أن تجد لنفسك مخرجا كي تذهب، كي تخرج نفسك من إلزام أهل السنة بتطبيق الولاء والبراء. الولاء والبراء يا إخوة الذي صار الآن شديدا على النفس، صح؟ يعني ربما أنت من أجل المنهج تفارق شخصا رافقته سنين، صح؟ صح أو لا؟ بل ربما تفارق حتى أخا لك في البيت من أبيك وأمك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فإن الولاء والبراء هو قوام الإسلام. داود بن علي هذا حاول أن يحتال على أحمد بن حنبل لكن فطن له الإمام، إمام أهل السنة لا ينفق عليه هذا، فقال هذا يقول بأن القرآن محدث بمعنى لا تدخله علي، قال قد تاب وأناب، قد تاب وأناب. قال أخبرني أبو علي أظن النيسابوري عنه بأنه يقول كذا وكذا وهو أوثق منه، ورفض أن يدخل عليه. معي يا إخوة، ماذا تستفيد من قول أوثق منه؟ إن هؤلاء لا ثقة بتوبتهم إلا إذا بينوا وأيضا أصلحوا ما أفسدوا، وكان حاضرهم يدل على تمسكهم وقوتهم. يعني لا يستطيعون أن يلعبوا على أهل السنة والجماعة بقولهم تبنى وأنا ابنى، كقول بعضهم فليكن بيننا وبينكم التناصح، جسر إيش اسمه؟ جسر التناصح. هذا كم مدى؟ كم طوله؟ كم يعني؟ كم يظل بيننا جسر التناصح؟ هم يريدون التناصح من أجل تكون فطنة تدرك، يريد أنك تخفف عليه الهجر، لأن الهجر هذا أزعجني. ولما نمشي يقول فلان انتبه له ترى كذا وكذا، صح؟ ولما يمشي فلان انتبه له ترى كذا وكذا. فعلى هذا فليكن بيننا التناصر، يا أخانا الحق أبلج، الحق واضح، أنت تحتاج إلى إصلاح العوائق بينك وبين إدراك الحق. صحح نيتك أنك تريد الله والدار الآخر وتريد نصرة الحق، أيضا صحح نيتك في وثوقك بأهل السنة، بعلماء أهل السنة. كذلك أيضا حاول أن تتخلص من أي إحسان لهم عليك أهل البدع والأهواء. كذلك أيضا لا تخافهم، فإن بعض الناس يتضح له الحق ويتجلى لكنه جبان ضعيف لا يستطيع الصبع بالحق. معي يا إخوة. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل الباطل يعيشون اضطرابا، الباطل لا يجعلك تسكن، لا يجعل قلبك ثابتا، الباطل يجعلك تعيش في اضطراب، لكن يسكن بعض هذا الاضطراب موافقة بعض الأصحاب. واضح هذه؟ يعني تقول فلان وفلان وفلان، سمعت هذا تعيش معهم 10 سنوات في معقولة؟ تقول كما نقول فلان مبتدع، يقول إني أعرف المبتدع ومن جبته وانت خفت منهم وكذا وكذا، حتى يبقى في باطله. والمصيبة أنك تعرف الحق وتتعالى عليه وتعرض عنه، فبعد ذلك قد يعمى القلب ولا تدرك شيئا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان لا ينبغي أن يتعلل في تمسكه بالباطل لأنه لم يظهر له ولم يتضح له. هب أنه لم يتضح لك فكان ماذا؟ احنا الآن حلنا إليك القضية فإنك تفتي فلان مبتدع أو لا، يعني هذه مناطة بمن؟ وترجع إلى من؟ إلى العلماء، والعلماء قد أخرجوا حكمهم. أقول العلماء الذين درسوا أحوال هؤلاء المبتدع وهؤلاء أهل الباطل، درسوها وعرفوا أقوالهم وعرفوا عنادهم وعرفوا مكرهم وكيدهم، فما بقي لك شيء إلا التسليم لعلماء السنة. أما أنك تتعلل بكونك طالب علم أو ممن يقرأ، فإن كثير من هؤلاء عند المحاققة والله ما أدركوا شيئا ولا هم يعرفون شيئا، حتى أن بعضهم لا بأس بذكر الأمثلة ولا ما نذكر؟ نذكر بعضهم يريد أن يشرح لشخص، قال تريد تعرف موقف الشيخ ربيع من خبر الآحاد وأبي الحسن من خبر الآحاد؟ قال نعم. قال أبو الحسن يقول أن خبر الآحاد يفيد الضبط، والشيخ ربيع يقول خبر الآحاد يفيد اليقين. هذا طالب علم في ظنه يفهم شخصا عاديا مستقيما، هذا فاهم؟ الجواب ما هو فاهم، الشيخ ربيع يقول أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، كما هو قول عامة السلف وأهل الحديث خلافا لمن المعتزلة والأشاعرة وطائفة من الفقهاء ممن تأثروا بالمعتزلة والأشاعرة. هذا الذي يقول الشيخ ربيع. طيب أضرب لك مثال آخر، طالب علم ممن يقول لم يظهروا لي، أنا لم يظهر لي، يقول أن المجمل إذا كان ظاهرا في المعنى السيء فإنه لا يسمى مجملا. فلما جاء له بكلام ابن تيمية فإن اللفظة إذا كان ظاهرا في المعنى السيء فإنها تسمى مجملة كبارة، عرفت؟ هذا تعتمد على فهمه؟ هل يمكن أن يعتمد على فهم هذا؟ كيف إن شاء الله؟ يعني من حيث اللفظ، يعني يقول المجمل هو الذي لم يتضح معناه، وإذا كان ظاهرا في المعنى السيء فإنه لا يسمى مجمل. فلما جاء له من كلام شيخ ابن تيمية أنه الظاهر في المعنى السيء يسمى كذلك مجملا كابرا، أنت صاحب حق تبحث عن الحق لماذا تكاب؟ كذلك أيضا واحد التقينا به قريبا ممن درس اليمن أيضا، المجمل المفصل قال مجمل السني يحمل على المفصل، عرفت؟ مجمل السني يحمل على المفصل، يعني ولو كان المجمل ظاهرا في المعنى السيء، ولو كان بدعة يحمل على المفصل، ولو كان خطأ يحمل على المفصل. أين رد الباطل؟ أين رد اللفظ المجمل؟ أين دفعها كي لا يبقى للمجمل صولة في الباطل؟ عرفتم؟ وأنتم تعرفون أن الألفاظ المجملة مركب أهل الباطل في نشر باطله، عرفت؟ فهو أراد أن المجمل السني يحمل على المفصل، قال له مجمل السني هذا يتوقف عنده، إن كان بدعة قيل بدعة، وإن كان خطأ قيل خطأ، وإن كان سهوا فسهوا. لكن هذا السني هل نحمل كلامه على المفصل كحكم؟ يعني إذا أردنا نحكم على هذا الرجل السني صاحب هذه اللفظة المجملة السيئة، هل نحاكمه على هذه اللفظة بحسبها فنقول أنت مبتدع؟ لا، نحمله على المعروف من طريقته وسيره، لكن هذا لا يمنعنا في رد المجمل معي. لكن هؤلاء أرادوا أن يفتحوا بابا بقاعدة حمل المجمل على المفصل في كلام الناس، وبالتالي يفتح بابا عظيما للقواعد المجملة الباطلة. فإذا قيل لو ما هذا الكلام قال لي مفصل، احملوا كلامي على مفصل. مثال المثال جيد، المثال كلام عدنان عرعو نصحح ولا نجرح، هذه لفظة مجملة مجملة ظاهرة في المعنى السيء، ولا نجرح إهدار لجهود أئمة الجرح والتعديل الذين قاموا بجرح المجروحين وصحوا به في كل مكان، فلان دجال، فلان مبتدع، فلان كذاب، أنت تريد ألا جرح، عرفتم؟ وانظر إلى تعامل علماء السنة مع عبارة عدنان عرعوم نصح ولا نجرح، وانظر إلى تعامل أبي الحسن المصري معها، إيش رأيكم؟ ننظر التعامل؟ ننظر. لما عرضت هذه المقولة نصح ولا نجرح على ابن عثيمين ماذا قال؟ قال قاعدة مداهنة، وصلت ولا؟ لما جاء أبو الحسن قال لا ننظر ماذا يريد عدنان عرعور، إن كان يريد إبطال الجرح فلا، وإن كان يريد أن صاحب السنة نترفق به فنعم. افهموا مني، يعني العلماء الآن لما عرض عليهم المقولة ماذا قالوا؟ قاعدة مداهنة، قاعدة باطلة، عرفت؟ ردوا المجمل السيء، لأن هذه القاعدة الآن ستبطل وتهدر جهود علماء الجرح والتعديل، علماء السنة الذي جرحوا أهل الهوى والباطل تحت مظلة هذه القاعدة سيضعف الجرح. انظر إلى المعنى الذي نظر إليه علماء السنة، وانظر إلى تهوين أبي الحسن المصري ننظر في قصد عدنان. وصلت؟ وصلت أو لا؟ نعم. نفس الشيء كان متغير يا أبي الحسن. لا مبحث الغثائية هذا مبحث عن اللفظة سيئة، وكان ينبغي لأبي الحسن المصري أن يتوب منها توبة ظاهرة عظيم، لكنه صار يقول هذه ليست سبا، لو عبر بلفظ آخر لكان أفضل. هؤلاء لا يعرفون السب، وهذه القرائن العالم يتأمل فيها، لأنه يستدلون على أنه مجرد خطأ بسرعة الفيء والعودة إلى الصواب. صح؟ يعني أنت كيف تستبين أن الرجل كانت نيته حسنة؟ سؤال هذا بسرعة عودته إلى الحق لا تبين له. ومن قرأ في رمعة الاعتقاد مر بنا هذا. صح؟ الحالة الأولى من حالات التأويل. صح؟ ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أن يكون التأويل الحسنية من القصد، يكون التأويل الحسنية من القصد بحيث إذا ظهر له الحق رجع إليه. جيد. بحيث إذا ظهر له الحق إذا مما يدل على حسن النية سرعة عودته إلى الحق إذا لاح لا سرعة سيئة. لما أنت يقال لك غثائية هذه لا تليق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ استغفر الله واتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، استغفر الله، هكذا يا إخواننا ولا؟ لكن ليس سبا، فلا لا يعرف السب، لو عبر بلفظ آخر كان أولى. انظر العلماء هنا، أنت ما تجيهاش من النهاية وتقول المهم تاب وتراجع. صح؟ العلماء هذه التردد هذا تردد هذا مكابرة هذه يستدلون بها على شيء. فهمتم يا أخوة أو لا؟ فهمتم أو لا؟ يأتي الشخص الآن يجيك من نهاية، كيف من نهاية؟ يقول اسمع ماذا قال أبو الحسن المصري، أو اقرأ ماذا قال، وأنا أنا أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنافع عنهم وأذكرهم بالجميل وليس في قلبي على أحد منهم كذا وكذا وكذا وأبذل من أجلهم كذا. يجي من آخر شيء، عرفته معي يا أخوة؟ لا يأتي من الأول كيف تعامل أبو الحسن المصري مع هذه. حتى الشيخ وصلت الآن. فإذا مما يدل على حسن النية المخطئ وسلامة قصده سرعة فيئته للحق إذا تبين له. فهمتم؟ فإذا تعسر في سرعة الفيئة وإذا تراخى في قبول الحق فإنهم يستدلون على أن الرجل في قلبه شيء. واضح يا إخوة؟ باب القرائن هذا، باب القرائن، باب القرائن هذا التهم تقام بالقرائن، لكن الحدود لا تقام إلا بالبينات. ما يا إخوة؟ إذا أردنا أن نقيم حدا على شخص في معصية تقتضي حدا يقام بالقرائن أو البينات؟ بينات. طيب التهم تقام بالقرائن. صح؟ على رسلكما إنها صفية. يعني هم الآن لماذا أسرع الصحابيان؟ رأوا رجل مع امرأة فقالوا أفيك أنا شك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا وفي رواية شرا. فإذا القرائن باب تهم، فأنت إذا احتفت بك هذه القرائن إذا قيل لك تب من الغثائية صرت تلف وتدور. طيب، وإذا قيل لك المجمل فيه خطأ وفيه سهو وفيه بدعة وفيه كذا كيف تحمله على المفصل؟ لماذا لا تكون مع علماء السنة ممن الذين حاربوا المجملات؟ صح؟ صح أو لا؟ كما في الصواعق المرسلة وغير ابن القيم الذين جعلوا المجمل هو مطية أهل الأهواء والباطل، فإنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بباطنهم بالتفصيل فيركبون على ألفاظ المجملة كي ينفق باطنهم. صح؟ فإذا اجتمعت على الشخص مثل هذه الأمور وعرفوا أن الرجل معاند للحق. ولذلك من علامات أهل الأهواء والبدع وأهل الباطل عنادهم للحق، عنادهم للحق. فنقصد من هذا، أقصد من هذا مسألة التسامح الآن مع بعض الأشخاص ممن ليتهم يقفون عند تبديع أبي الحسن أو غير تبديعه مع تخطئته والتشنيع عليه، ومع المحافظة على مكانة علماء السنة وبث مكانتهم بين إخوانهم ورجوع إليهم والوثوق بهم. لا، هؤلاء ضعفت منزلة علماء السنة في قلوبهم، وصاروا إذا خلت المجالس وأسدل الستار وأغلق الباب سمعت كلاما سيئا في مشايخ السنة، سمعت كلاما سيئا في مشايخ السنة. فعلى أي منهج أنت تسير؟ من جهة تدعو إلى محبة علماء السنة ونصرتهم، ومن جهة أخرى تتسامح مع من يتنقصهم ويزدريهم ويجعل أبا الحسن قمة شاهقة. على أي طريق يسير هؤلاء؟ على أي طريق يسير هؤلاء؟ فلا ينبغي أن يستغفل السلفيون بما يسمى بموضوع التناصح، ما يسمى بموضوع التناصح، كم مداه وما طوله وما وقته كي نعرف متى أغلق. عرفتم؟ لأن هذه المسائل يا أخوة مسائل ينبني عليها إما أن تنصر حقا أو تنصر باطلا، إما أن يتضح أنك جاهل فتعلم، وإما أنك تتضح صاحب هوى، فعندها يتعامل معك بمقتضى الشريعة في نبذ هؤلاء وتركهم. أقول وكل هذا بالعودة إلى العلماء في تقريره كما يتعلق بالهجر، وقد أفتى العلماء بهجر هؤلاء وتركهم حتى يؤوبوا إلى إخوانهم السلفيين، حتى يرجعوا إلى الحق الخالص المحض. إن حصلت فرقة فادركوا فيها على من؟ ادرك فيها واللوم على من؟ علينا وعليهم. هم مأمورون بالعودة إلينا ونحن مأمورون باجتنابهم، صح ولا؟ صح ولا؟ يعني علماء السنة الآن حينما خرج الخوارج القدرية وغيره عرفوا الناس تحت الفرقة؟ الجواب عرفوا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد فرق، وفي رواية فرق بين الناس. فالمنهج السلفي من أعظم معالمه التميز عن بقية المنهج. المنهج السلفي لا يعرف الرأي والرأي لآخر. المنهج السلفي لا يعرف محاباة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. لا يعرف المنهج السلفي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. المنهج السلفي لا يعرف لحية وإزار طير وقوف مع الأهواء والبدع، ما يعرف هذا. المنهج السلفي ما يعرف يقرأ الوسطية والطحاوية، ولربما يدرس الطحاوية والوسطية ومع الحزبيين يتمسح بهم. عرفتم؟ أو دعني أقول يتمسحون به. عرفت؟ من حيالهم ومن نكرهم ومن كيدهم يأتوا لطالب علم له وجاه عند إخوانه ويلاطفون ويظهرون إجلالا له ومحبة كبيرة له، وربما يعطونه هدية وربما كذا كي يستمر قلبه حتى يقول سبحان الله والله عندهم أخلاق، الحق عندهم أخلاق. عرفتم؟ والسلفيون يا رجل شنو غلطة غلطة وشدة وغلو طم غلطة وشدة، هذا مؤدبون مؤدبون مؤدبون. ليش مؤدبون؟ ليش مؤدبون؟ ما لاحظت أنت هذا الأدب وهم يتنقصون الشيخ ربيع وغيره؟ ليه ما انتبهت؟ اسألهم على علماء السنة، اسألهم اسألهم، إن كنت فعلا ناصحا لهم اختبرهم بصدق في علماء السنة، عرفتم؟ وامتحنهم في علماء السنة ممن تكلموا في أبي الحسن، ما تمتحنهم في ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين، امتحنهم في من تكلم في أبي الحسن المصري من علماء السنة. ثم أيضا لا تظن أنهم أيضا يقيمون قدرا عاليا للألباني. لماذا السؤال؟ لا يقيمون قدرا عاليا للألباني لأنهم لا يعترفون بثنائه على الشيخ ربيع، صح؟ صح صح أو لا؟ طيب يعني لا يقيمون قدر الله، ليش؟ يعني أنتم الآن تحبون الألباني؟ الجواب نعم. أو أنتم طيب هم نسألهم هكذا لما كنتم نسألهم هؤلاء الذين مع علي الحسن، تحبون الألباني؟ نحبه. طيب الشيخ الألباني يقول حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمن وبحق هو الدكتور الربيع، تعترفون بهذا السماء؟ يعني زل حمار، ايش يقولوا فيها؟ زل حمار حكيم في الطين يعني بيقول مش تحب الألباني؟ أعرفني على عالم بأنه حامل راية الجرح والتعديل. من المضحك أنهم قالوا لا هذا كان عادي. ليش عادي؟ قال الراية ممكن يحملها أي شخص. والله كلام يعني فيه من التفاهة يعني ما فيه، مع أن المعلوم من عبارات العلماء إذا أرادوا ثناء على الراوي ثناء عاليا قالوا حامل اللواء، وذلك قيل في البخاري نفسه محمد إسماعيل أنه حامل لواء الصناعة. معي؟ لكن لما رأوا الكلمة هذه في حلوقهم، صح؟ ما لها حل، ما لها حل، قالوا اللواء يحمله أي شخص. وقد تفاعلت هذه العبارة وقد صدرت من شيخ من المشايخ، صار يتلقفها واحد بعد الآخر، عرفتم؟ يعني حامل لواء الجرح والتعديل، هذا اللواء الذي هو في أدق الأبواب الجرح والتعديل لم يتكلم فيه إلا القليل من العلماء، فإن أعراض الناس حفرة كما قال ابن دقيق العيد، وقف على شفيرها صنفان من الناس، القضاة محدثون، يعني أمر خطير أن تتكلم في أعراض الناس إذا هم قلة. ثم أيضا يحتاج خبرة بالمقالات وخبرة بالطوائف وخبرة بالمعتقد أهل السنة والجماعة وخبرة بالأشخاص. معي؟ ألم يقل أحمد بن حنبل لما تكلم في حالة المحاسب فلان لا يعرفه إلا من قد خدر؟ معي يا أخوة أولا؟ فلان لا يعرفه إلا من قد خدر، فهذا يدلك أن الخبرة بالأشخاص لها أثر عديم. ولذلك الشيخ البخاري الذي كان معتزل في أول أمره معتزليا خيرا إن شاء الله. المهم هذا كان معتزليا ثم صار إلى قول أهل السنة والجماعة، فصار نعيم بن حماد الخزاعي. الله المستعان، خير المعلومات الدكتور تريح. لك الحمد من الله سبحانه وتعالى ورجعت هكذا. نعيم بن حماد الخزاعي هذا كان معتزليا سبحان الله، ثم لما هداه الله إلى السنة كان شديدا على المعتزلة، قال أنا أعرف بهم. رأيت خبرة؟ أنا أعرف بهم. ولذلك هؤلاء لا يقرؤون ما قاله المشايخ في أبي الحسن المصري. أي مفتشون إلا شوفونا كان في مكالمة كويسة هكي فيها نفس. شوفونا مكالمة مع المفتي. وين ماشي المفتي؟ والله يا شيخ عندنا هنا نهجر في مشاكل يهجرون إخوانهم. ما سيقول المفتي؟ لا يحل للمسلمين أن يهجر آخر فوق ثلاث. عرفتم؟ شكرا يا شيخ بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. عرفت؟ والشريط هذا يطير في الدنيا كلها يتبعون ما تشابه. سبحان الله. والله لو بذلت في قراءة لعلماء السنة بنية صالحة والله لبصرك الله صح؟ لكن كل جهدك في أن تبقى على هذا الباطل تبقى تجد مسوغات في البقاء على الباطل هذا. فلا يزالون يبحثون وما أدري ما حال القوم إذا تركهم العباد صح؟ إذا تركهم العباد ما أدري ما حاله. إذا جاءت تتكلم معه في مسائل فزع إليه فزع أنا مع العباد تقليد أنت علي اعتبار مع العباد. الله عز وجل يبتلي عباد قد يكون الحق ما تجلى للشيخ العباد ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن وأنت تجلى بين عينيك. أنت موافق الشيخ يعني أحيانا أنت الآن يتضح لك حق في مسألة فقهية لم يتضح لمالك بن أنس. أنت أعلم من مالك بن أنس؟ جواب. لكن الله عز وجل هكذا اختبار وابتلاء. إما تبقى مع مالك وإما تبقى مع الأدلة. أين ستبقى؟ مع الأدلة. ويظل مالكا معذورا. هكذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لكن أنت لا تبقى عند مالك وتترك الأدلة صح؟ هذا التعصب هذا التقليد. عرفتم أو لا؟ فإذا الله عز وجل يختبر العباد. العالم الكبير لم يتجلى له الحق وأنت الحق بين عينيك تمشي عندك العالم أو تبقى عند الأدلة. الجواب تبقى عند الأدلة وهذا من ابتلاء الله عز وجل واختباره. هذا من الابتلاء والاختبار. ألست تزعم أنك صاحب دليل وأنك تقدم الأدلة على أي كلام لشخص كان تزعم هذا؟ يلا دونك وريم الآن. فهؤلاء إذا قلت له قرأت كلام الشيخ ربيع في المجمع المفصل ما قريتش. قرأت خبر الآحاد صفحت هكذا. أنت إيش قرأت؟ أنت ما قرأت شيء. كل اهتمامك بالمكالمات ولا يا إخوان تبي تسمع وكان مفتي تفضل تبي تسمع كلام كذا تفضل تبي تسمع كذا نعم مش نسمع نفسي. المهم أنا كما أخبرتكم البعد عن هؤلاء سلامة لقلبك سلامة لقلبك وأنت مطالب بأن تحافظ على قلبك أو لا مطالب. فلا يخدع عنك أحسن أين النصيحة ولماذا لا تنصحون وهل نصحتموني وهل أقمتم الحجة علي. أنا ما متفاضين لك أنت يقيم عليك حجة أو لا. غاية ما هنالك الإخوة بيعطوك كتب أهل العلم صح لا يا إخوانا نعطوك العشرة ونعطوك الكتب وانت انظر في أمرك. لكن أن يقال لا ابقوا على جسر إيش التناصر هذا جسر إيش التناصر وبعد ذلك تجلس عنده ويقول لي اسمع الشيخ صحيح شنو يقول صح يا اخوان شنو اللي مظبوط هذه الوحيدة اللي شفتها معه عشان هونك تحاني ها؟ ايه عرفتوا نعمز معاه أنت في المطبوعة وجاب شوية وجاب قهوة وربما جاب حتى عشاء. بالله اسمع تحبي شنو يقول هذا.